فحينما أقرأ في القرآن الكريم فتبارك الله أحسن الخالقين، مع أننا نعلم أنه لا خالق إلا الله بنص كلام الله، هل من خالق غير الله؟ هكذا يقول رب العالمين، إنما من باب المجاز سمى الله الإنسان إذا صنع شيئا أنه خالق. فإذا حول النجار الخشب لباب أو شباك، أو حول الإنسان الذي يبني حول التراب إلى قوالب أو إلى بناء، فكأنه يسمى خالقا. الله خلق كل شيء من لا شيء في البداية. نعم كان يخلق الأشياء بعضها من بعض، لكنه ابتداء خلق الأشياء كل الأشياء من لا شيء. أما الإنسان فلا يوجد شيئا إلا من أشياء، الله يوجد بغير مثال سابق، والإنسان لا يستطيع أن يوجد شيئا إلا بمثال سابق، ففرق كبير. وبالرغم من ذلك يقول تعالى في كتابه فتبارك الله أحسن الخالقين. أتصور الآن، أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، أتصور الآن من يذهب لغسيل الكلى، هل نظرت مرة ووقعت عينك على الكلية الصناعية في أي مستشفى من المستشفيات؟ إن الكلية الصناعية بحجم الترابيزة أو الطاولة يجلس الإنسان بجوارها حوالي 8 ساعات، فيستغرق وقتا طويلا. وهذه الكلية الصناعية التي صنعها الإنسان بتوفيق الله تبارك وتعالى بهذا الحجم الكبير تأخذ وقتا، ولا تصفي الدم تصفية تامة كاملة، بخلاف المبالغ الباهظة التي يدفعها المريض. وأما رب العالمين فقد جعل لك كليتين، الواحدة في حجم البيضة تقريبا، تصفي الدم تصفية تامة كاملة نقية وبلا حركة، ومعمل صامت وفي سكون وبلا أذى لك، دون أن تشعر ودون أن تدفع مبالغ ودون أن تتعب وأن تذهب في الأسبوع مرتين أو ثلاثا، دون كل هذه الأشياء. وبالرغم من ذلك ربي يجعل بعض الناس أنه خلق، فأين الكلية الصناعية من كلية ربانية أوجدها رب البرية سبحانه؟ حينما أقرأ عن بعض المخترعين في هذا الزمان أنه أوجد آلة تصويرية احترافية رقمية في كل ملي متر فيها 10,000 مستقبل ضوئي، لا يوجد مثلها الآن على ظهر الأرض، أحدث آلة تصوير كل ملي متر 10,000 مستقبل ضوئي، اختراع هائل، ويشيرون لمن اخترعه بالبنان، من هذا وما عقله؟ من هذا الرجل؟ من هذا الذكي الفاطن المخترع؟ فأتعجب حينما يتعجبون في كل ملي متر 10,000 مستقبل ضوئي، وأعود إلى العين التي خلقها الله فجعل الله فيها في كل ملي متر 100,000,000 مستقبل ضوئي، فأين صنعهم من صنع الله؟ وأين خلقهم من خلق الله؟ ويقول الله فتبارك الله أحسن الخالقين، ويسمي الإنسان أو بعض الناس خالقاً لكنه أحسن الخالقين سبحانه وتعالى، مع أن الإنسان ما أوجد إلا بالله. هل تعلمون أن عين الإنسان تستطيع أن تفرق بين 8,000,000 لون؟ ممكن يقول بعضكم أين في الأرض 8,000,000 لون؟ لا، في استطاعتها إن وجد تستطيع أن تفرق بين 8,000,000 لون بدرجات كل لون. يا الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. حينما في المستشفيات حينما يقيمون عملية قلب مفتوح، لو أنك نظرت تجد قلبا صناعيا بحجم الخزانة، خزنة ولا بد أن يوصلوا الشرايين لهذا القلب الصناعي. سبحان الله، كل ده قلب على بال ما يجري العملية إلى أن يجري ما يريد أن يجري. وانظر ماذا صنع الله لك وماذا أوجد الله تبارك وتعالى لك في قلبك. فرق بين الوردة الصناعية والطبيعية، فرق بين هذا المجسم الآدمي الذي يكون في بعض المحلات، وأنا لا أجوز أن يكون الإنسان كاملا ويجعلون عليه الملابس أو نحو ذلك، إنما تقطع الرأس، إنما أقول لك فرق بين هذا المجسم الآدمي الذي يسميه البعض بالملكان وبين إنسان فيه روح ودم وعظم وعروق وأوردة وأعصاب ونحو ذلك، فرق عظيم. ويقول الله فتبارك الله أحسن الخالقين. هكذا كما أفهم الخالق سبحانه ومن سماه خالقا من البشر مجازا، هكذا أفهم كلمة زكريا عليه السلام وهو يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فإن كنت وارثا من أبيك من أمك من أهلك، ففرق بين أن تسمى وارثا وأن يسمى رب العالمين تبارك وتعالى وارثا، فرق عظيم. ولذلك قال وأنت خير الوارثين. وكم أهلكنا من قرية سبحان الله بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أنا بتعجب، رجل في هذا الزمان مات أحد أقربائه وترك حوالي 1,000,000,000، وكان نصيب هذا الرجل وعنده محل تجاري كبير، كان نصيب هذا الرجل من قريبه الذي مات 90,000,000، 90,000,000 ورث 90,000,000. فبدأ يجري وراء الإجراءات القانونية ليحصل على 90,000,000 وهذا إرثه، فهو وارث. ويقدر رب العالمين تبارك وتعالى أنه في بعض الأيام يغلق المحل التجاري. ما الذي يأتيني الآن من المحل؟ أنا أبحث عن 90,000,000 سيدخلون لي. وظل وراء الأوراق والإجراءات وفي المحاكم قرابة 6 أشهر، وحينما أعلن أنه سيقبض المال بعد 6 أشهر فاضت روحه إلى خالقها جل جلاله ولم يحصل على ولا جني واحد من المبلغ. وكنا نحن الوارثين، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. هذا الوارث، فرق كبير. كم أهلكنا من قرية كثير بسبب ظلمهم بطرت معيشتها، كفروا نعم الله تبارك وتعالى وما استخدموها في طاعته. فتلك مساكنهم أمامكم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. سبحان الله، كم من إنسان والله العظيم أسمع عن بعض الناس في ليلة زواجه في ليلة بنائه بعدما غير البلاط وهو الذي اختار لونه وهو الذي دهن شقته وهو الذي أتى بالأساس وبالفراش وهو الذي انتقى، وما يعيش على فراشه ولا في منزله الذي أعده يوما واحدا ويقبضه رب العالمين في ليلة بنائه أو يقبضها الله في ليلة بنائه. وكنا نحن الوارثين، فالله تبارك وتعالى هو الوارث جل جلاله. أنا أتعجب من هؤلاء الذين يبنون ويصنعون ويشيدون ويختارون وفي النهاية المآل إلى الله. ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور. لا أريد أن أطيل في المقدمة، تعال بنا. ما معنى اسم الوارث؟ الوارث في اللغة يقال انتقال ملكية أو مال من متقدم إلى متأخر، هذا في حق الخلق. والله تبارك وتعالى ما ترك ملكه أولا ليتركه ثانيا أو ليأخذه بعد ذلك ثانيا، إنما فوض إليك أمرا ووكل إليك أمرا ثم يرجع الأمر إليه جل جلاله. والله العظيم في منتهى الصعوبة حينما تعلم أنك ستفارق هذه الدنيا، تغادر سيارتك وبيتك وزوجتك وجاهك ومنصبك، لأن الأمر سيؤول إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. حينما يقف الإنسان ويفكر في هذا الشخص الذي على فراشه الآن مطروحون على الفراش وفاضت الروح إلى الله، وأقاربي وأقاربك منهم من يبحث أو يجهز القبر للدفن، ومنهم من يبحث عن مغسل، ولا أخرج من بيتي على قدمي كما كنت أدخل وأخرج، إنما أخرج محمولا على النعش، ولا أذهب إلى المسجد لكي أصلي كما أتيت لتصلي. في يوم من الأيام ستدخل إلى المسجد ليصلى عليك، ثم بعد ذلك في حفرة ضيقة تترك ويهال عليك التراب. فالذكي والعاقل هو الذي يعمل لهذه الساعة، وهو الذي يعمل لهذه اللحظة. الوارث قال بعض العلماء هو الباقي الدائم بعد فناء خلقه، الباقي والدائم بعد فناء خلقه. أضرب لك مثالا، في بعض الأماكن المحلات القديمة في السويس، تذهب إلى هناك قل سبحان الله من 50 سنة، أين هؤلاء الأفراد الذين يبيعون ويشترون الآن ويتاجرون في هذه المحلات؟ كان قبلهم آباؤهم أجدادهم، كبروا في السن ومرضوا فعجزوا فجلسوا في البيوت أو ماتوا، فخلفهم جيل بعد الجيل، أو أتى الجيل الذي ورث فباع هذا المحل. سبحان الله، بعد سنوات يتجدد الأمر. البيوت التي حول هذا المسجد، أنت الآن تسكن في هذا البيت، فجأة 20 سنة 30 سنة أفراد آخرون وأفراد جدد، لعلهم يكونون أولاد لك أو أحفاد لك، ولعل أولادك أو أنت تبيع، فيأتي قوم بخلاف القوم، وهكذا تتناقل الأجيال ويسلمها جيل إلى جيل، إلى أن تصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وبين ذلك هو المهل مالك الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه. في كتاب ابن الأثير أسد الغابة، في ترجمة 7700 صحابي وصحابية، بتعجب على اختلاف أنواعهم وأشكال طاعاتهم. 7700 تقعد تقرأ المولد والوفاة والمولد والوفاة، وبين ذلك أحداث في حياته، المولد والوفاة المولد والوفاة. سبحان الله، الصحيح منهم مات، والمريض مات، والغني مات، والفقير مات، والقوي مات، والضعيف مات، ومن البشر الأذكياء مات والأغبياء مات، كل يموت، رجل وأنثى، كبير وصغير، جميل وقبيح، صحيح ومريض، رئيس ومرؤوس، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. فالوارث هو رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك حينما يقول العلماء هو الباقي الدائم بعد فناء خلقه، بعد فناء خلقه، يا الله، مصر من كان يسكنها قبل حتى أن يدخلها إلى الإسلام؟ أين الفراعنة التي دوخوا الدنيا؟ وأين الرومان؟ وأين وأين؟ سبحان الله، أجيال وحضارات تأتي وتذهب، تأتي وتذهب، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى الوارث هو الباقي الدائم بعد فناء خلقه. ومن العلماء من ذكر معنى دقيقا فقال ويدخل في معنى الوارث، وإن كان اسم فاعل، يدخل فيه أنه هو الذي يورث المؤمنين أراضي أو بعض أراضي الكافرين. الوارث هو الذي يورث المؤمنين بعض ديار الكافرين. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، إن الله كان على كل شيء قديرا. فمن ضمن معاني اسم الوارث أنه جل جلاله يورث المؤمنين الزمام. فأين بنو قينقاع؟ وأين بنو قريظة؟ وأين خيبر؟ حينما أورث الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أماكنهم، أين هذا المعسكر العملاق الذي كان لا يتحدى في زمنه إلا باختباء؟ إنه معسكر الكفر، إنه معسكر رفع شعار لا إله للاتحاد السوفيتي ما دام إلا 70 سنة، ثم أسقطه رب العالمين تبارك وتعالى. فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه، من ضمن معاني اسم الوارث أنه يورث الأرض للمؤمنين، يورث الأرض للمؤمنين، فالزمام إن شاء الله يعود لهم. سبحان الله، من كان يستطيع أن يحلم، يحلم مجرد حلم إن حسن مبارك يسجن حتى لو كان في مستشفى وبينتقل بطيارة، حتى لو كان كده من كان يستطيع؟ والله العظيم ونحن في المعتقل أتى بعض الإخوة كانوا معتقلين في رؤية، واحد حلم إنه كان راكب موتوسيكل وشبوش فضرب عليه نار، فالضابط جابه وخلاه يحكي له الرؤية ومين اللي شفته في الرؤية، وجاب اللي كان راكب معاه الموتوسيكل في الحلم واعتقلهم لأنه حلم. حلم كان معانا في المعتقل، ما هذا؟ فمن معاني اسم، أين هؤلاء من معاني اسم الوارث؟ أنا لا أكفر أشخاصا بأعيانها، إنما أقول تنتقل المسألة من كفر لإيمان، ومن ظلم لعدل، ومن ظلم لعدل، من فساد لصلاح. هذا من معاني اسم الوارث. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. وحينما أقرأ قول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وأورثنا القوم، اسمع عن بني إسرائيل، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض، خد بالك، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض، الأرض التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وتقرأ في الآية الأخرى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فمهما تناطح المخالف لشريعة الله ومهما علت أصواتهم في الإعلام والفضائيات ومهما استندوا إلى غطرسة أمريكا أو إسرائيل، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ألم تقرأ قوله في القرآن ولله ميراث السماوات والأرض؟ لله، فهم لا يضعون الملك حيث شاءوا، إنما الذي يضع الملك حيث شاء هو رب الأرض والسماء. تنظر إلى أمريكا أن لها يد خبيثة، وأن إسرائيل لها يد خبيثة بداخل دولتنا، وأن الاتحاد الأوروبي وأن مجلس الرعب وأن وأن، وأين يد الله؟ وأين تدبير الله؟ من فرض هؤلاء بملك الله؟ ولا انفردوا بزمام الدنيا، ومن فرضوا بملك الكون فالكون بما فيه ملك لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. حينما أقرأ قول الله تبارك وتعالى في القرآن وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، إن الأرض لله، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. نفس العبارات الآن ينبغي أن نرددها. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله. يعجبني كلمة أعرابي وهو يسير بإبل فأوقفه بعض الناس فقالوا لمن هذه الإبل؟ قال لله في يدي. قال لله في يدي. يعني إيه؟ البيت ده بيتك لمن؟ ملك من؟ لله، لكن الله جعله الآن في يدي. فهو بيقول لمن الإبل؟ قال لله في يدي. هذا يوضح معنى اسم الوارث لله تبارك وتعالى. من معاني اسم الوارث أن الله يورث المؤمنين الجنة، اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة، حتى أننا نقف في الصلاة على الأموات فنقول اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره. ما هي الدار التي خير من داره؟ هي الجنة. أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره. اسمع، وقالوا الحمد لله، ده أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ممكن بعض إخواني يقول لك إيه؟ ما قالش وأورثنا الجنة، أورثنا الأرض. لماذا ذكروا الأرض مع ذكرهم للجنة؟ والجواب أن ما صنعوه في الأرض هو كان سبب دخول الإيه؟ الجنة. يعني طبيب من الأطباء كان في كلية أو جامعة من جامعات الطب وأصبح في بحبوحة من العيش وأصبح مرفها وأصبح وفتح الله عليه من أرزاقه. حينما يمر هذا الطبيب من أمام الجامعة فإنه يتذكر بعد فضل الله تبارك وتعالى أن هذه الجامعة كانت سبباً فيما هو فيه. كذلك أهل الجنة تذكروا أعمالهم التي كانت في الدنيا أنها كانت سبباً في دخولهم الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. هو الغرس هنا والعمل هنا. نعم، أنت لن تكافئ ولن تدفع ثمن الجنة، وإنما أنت تقدم سبب دخول الجنة كما يقول أهل العلم عليهم رحمة الله. تلك الجنة، اسمعوا، التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يبقى من معاني اسم الوارث أنه يورث سبحانه وتعالى المؤمنين الجنة ويجعلهم إلى أبد الآبدين خالدين. فبقاء الله ذاتي وبقاؤك بإبقاء الله لك سبحانه وتعالى. هنا لا بقاء في الدنيا، وإنما البقاء والخلود يكون في جنات رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن من المعاني هو الباقي بعد فناء خلقه. من المعاني أنه سبحانه وتعالى الذي يورث المؤمنين بعض ديار الكافرين. من المعاني أنه يورث المؤمنين جناته سبحانه وتعالى. من ضمن المعاني لهذا الاسم العظيم الذي ينبغي أن نتأمله أن الله يبقي دولة العدل. يقول بعض العلماء ولو كانت كافرة، ويمحو دولة الظلم، استغفر الله، وإن كانت مؤمنة. لكن الإيمان بكل حال أعلى من الكفر. حينما أقرأ قول الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يرثها عبادي الصالحون، المعنى المتبادر عند جميع المفسرين أن الأرض لله، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الصلاح الذاتي، صلاح العقيدة، سلامة المعتقد ونحو ذلك. إلا أنني قرأت لبعض أهل العلم كلاماً آخر في تفسير هذه الآية، قالوا يرثها عبادي الصالحون لإدارتها، الصالحون لإدارتها، ولم يتكلم عن الصلاح الذاتي وصلاح المعتقد ونحو هذا. يرثها عباد، فنحن نتأهل الآن ولذلك معذرة في العبارة، مع احترام السلفيين وإخوان وجماعة إسلامية وجماعات إسلامية وكل هؤلاء، كل هؤلاء يمحصوا فيهم شوائب. لا أتكلم الآن عن منهج، إنما أتكلم عن الأفراد، أتكلم حتى عن قادة أفراد، وأنا فيهم. إلا من رحم الله، الله يهذبنا وينقي شوائبنا. فإياك أن تشك في منهج، إن أخطأ سلفي أو إخواني فهذا خطأ هذا الفرد، لا خطأ الدين ولا خطأ المنهج. فنحن في مرحلة تهيئ وإعداد، والله يهذبنا جل جلاله ويهيئنا جل جلاله. فينا من الشوائب ما فينا، فالله تبارك وتعالى سيربينا في الأيام المقبلة، ويغربل الصف غربلة ليبقى أهل الصدق والتقى. نسأل الله أن نكون منهم. فلذلك يا إخواني، من ضمن معاني هذا الاسم العظيم، وأنا أتعجب جدا يعني من فهم زكريا عليه السلام، أنه يا إخواني ما أراد أن ينقطع عمله بموته. في النهاية المآل إلى الله والمصير إلى الله، لكن ما أراد أن ينقطع عمله بموته. أنت بتفكر في كده؟ إنما أراد أن ينال هذه الطاعة وأن تستمر هذه الطاعة من بعده. فالفكر السليم، كيف تستمر دعوتك بعد موتك؟ إن كنت خطيباً، إن كنت منفقاً، كيف تستمر صدقاتك بعد موتك؟ كيف يستمر أعمالك الصالحة بعد موتك؟ فعمرك محدود، كيف؟ هذا الذي من أجله طلب زكريا الولد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب لا تذرني، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ليه يرثني. وأنتم تعلمون أن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، وإنما يورث العلم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، هذا ما طلبه زكريا. كيف تستمر دعوته وطاعته بعد موته؟ كيف يستمر هذا؟ أنت فكر في هذا، فكر لنفسك في مشروع. سبحان الله، بعض الناس يا إخواني لما يموت يروح كاتب إيه؟ تلت مالي أو خمس مالي لله. والله العظيم كثير جدا ولا بيخرجوا لخمس ولا عشر. خمس وعشر ليه؟ أيتام؟ قال لي إحنا بين أيتام. فقراء؟ ما فيش أفقر منا. طمع. فبعض الناس، أنا لا أتهم كل الناس، اعمل أنت لنفسك. إن أردت صدقة قدمها أنت لنفسك واصنعها لنفسك قبل موتك. فنحن في زمن صعب. روتشيلد أغنى رجل في بريطانيا، كان يقرض الحكومة البريطانية. بريطانيا لو عايز تقترض تستلف من روتشيلد. أغنى رجل في بريطانيا صنع لنفسه بنكا خاصا. دخل مرة إلى دولاراته ورياليته ودراهمه ودنانيره، دخل إلى الخزينة وذهب وجواهر عنده بقى يعني، وأغلق الباب خطأ ولم يكن معه لا محمول ولا هاتف بين أمواله. داروت شليت أغنى رجل كان بيقرض الحكومة البريطانية، وكان كثير الأصفار. كان ممكن روتشيلد يفطر في باريس ويتعشى في لندن، يفطر الفطار بتاعه يبقى في باريس والعشاء في لندن. هذا روتشيلد. قالوا أين هو؟ كانوا يعلمون أنه كثير الأصفار. أين هو؟ ظلوا يبحثون ما وجدوا. فقرر ورثته أن يحطموا الخزينة، فلما حطموها لينالوا بما ما فيها، فلما حطموها ودخلوا وجدوا جثة روتشيلد قد تعفنت وأنتنت، وقبل أن يموت جرح أصبعه وكتب على الجدار أغنى رجل في بريطانيا يموت جوعا. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، لا روتشليد ولا رئيس أمريكي ولا مصري ولا ملك ولا أمير. يا الله، عشان كده أتذكر الآن عبارة وهي أن أسعد الناس، اسمع العبارة دي، أن أسعد الناس في الدنيا هو أرغبهم عنها، وأشقى الناس في الدنيا هم أرغبهم فيها. تشقى برغبك فيها، برغبتك فيها، وميلك وفكرك لا يكون إلا لها. ويسعد الإنسان إذا رغب عنها. أتذكر الآن ما في البخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال لي: كن في الدنيا كعابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. بالله عليك، على مستوى السويس واحد جي غريب من اسم، غريب من بره جاي من ايه؟ غريب أو عابر سبيل هيعبر السويس بس، هيشتري قد ايه ويجمع قد ايه؟ هو عارف ان هو عابر سبيل ده، هيمشي بس من السويس كده، هيعبرها بس، معدي عليها بس، هيعمل ايه في السويس؟ تخيل احنا بقى مبلطين في الدنيا، معلش في العبارة يعني، لا في فرق. اجعلها مزرعة للآخرة، كن يا وقت تقلي ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال ابن عمر: فكنت إذا أصبحت لا أنتظر المساء، وإذا أمسيت لا أنتظر الصباح، ثم في لفظ قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. خذ العبارة الجميلة، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. بادر بالأعمال قبل أن تمرض ولا تستطيع أن تجعل جبهتك لله في الأرض. قم الليل قبل أن لا تستطيع، صم قبل أن لا تستطيع، قدم الخير قبل أن تموت. خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذا كلام ابن عمر. الدنيا دار التواء لا دار استواء، الدنيا دار التواء لا دار استواء، الدنيا دار بلوى لا دار عقبة، الدنيا عطاء الدنيا بلاء يكون سببا للآخرة في عطاء الآخرة. اسمع العبارة دي: جعل الله عطاء الآخرة لبلوى الدنيا عوضا، جعل الله عطاء الآخرة لبلوى الدنيا عوضا، وجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا. ازرع هنا والحصاد هناك، ابذل من وقتك وجهدك وصحتك لله، حبك وولاؤك ينبغي أن يكون لله، وبغضك لله، وإعطاؤك ونفقتك وسعيك وجريك وفكرك وعقلك وولدك وزوجك وجاهك ومنصبك. قل إن الأمر كله لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أختم لكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، وله روايات متعددة، أظن منها ما في المسند وفي الصحيح كذلك، أن عمر رضي الله تعالى عنه دي رواية الترمذي، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما على السرير، وقد أثر السرير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ألا تتخذ فراشا غير هذا؟ يعني انت نايم السرير حتى، ألا تتخذ فراشا غير هذا؟ فنظر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا عمر، ما لي وللدنيا، وما للدنيا ولي، والذي نفسي بيده، مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب سائر في يوم صائف، يوم صيف، مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب سائر في يوم صائف، فاستظل تحت ظل شجرة ساعة من النهار ثم رحل وتركها. دي الدنيا، هذيك بتقعد لك ساعة تحت الظل وتروح قايب ماشي، هذه الوقت اللي انت بتعيشه الدنيا، وبعدها كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. ده كلام مين؟ ده كلام سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. من ضمن الآثار للتعبد لله تبارك وتعالى باسمه العظيم الوارث، ينبغي ألا تظلم في الميراث، فلا تحرم عاقا، فإنها قسمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ما زال منا من يحرم بناته، يقولون إن البنت لا ترث في الأرض، إن البنت لا ترث في الأرض، كأنهم شرعوا شرعا من دون الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يورث الذكر والأنثى والعاق والبار، والذي وصلك والذي قطعك، وأعطى كل ذي حق حقه. وبعض الناس يريد أن يعدل على الله، ليس لك ولا لأحد على ظهر الأرض. فإن الذي يورث الناس ويورث الناس بعضهم من بعض هو الله، وهي قسمة الله، وسميت فريضة من الله، ويسمى ذاك العلم بعلم الفرائض. فرائض، ليست المسألة أن أجعل لولدي هذا دون الآخرين، أو أجعل لبنتي دون الأخريات. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. وأتأسف حينما أعلم أن القانون المصري يخالف الحبيب النبي في ذلك، ويجعلون الوصية للوارث جائزة، والوصية للوارث غير جائزة بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك من الفقهاء من قال لا تجوز إلا بعد إذن كل الورثة، لأن هذا حقهم، هم الذين يتنازلون عنه، لكن القانون المصري لا يوقف المسألة على إذن من الورثة أو غيرهم. لا تظلم، لا تظلم في الميراث، بل أتعجب أن بعض الناس يجمع الدنيا من حل أو حرام ويتركها لأولاده. والله العظيم قصة واقعية، واحد بعد موت أبيه بأيام رآه أحد الناس: إلى أين يا فلان؟ قال: أشرب خمر على روح أبي، روح أبي. فهنا، ولذلك أحيانا يترك الإنسان الأموال لأولاده يفجرون بها. لذلك لا أقول امنعهم من الأموال، إنما ربي فيهم الورع، ربي فيهم ضوابط الشريعة، ربي فيهم الشرع، والأمر أولا وآخرا لله جل جلاله. لكن أن أجمع لأولادي من حل أو حرام وضع حيث تضع، لا. وإن حرمت فإن حرمان الله دواء، وإن عطاءه بلاء. إياك أن تظن أن حرمان الله لك عقوبة، لا يكون كذلك في كل حالة، بل حرمانه دواء وعطاؤه بلاء. وإن شئت قل: عطاؤه بلاء ودواء، وحرمانه عطاء وبلاء ودواء. لكن بعض الناس إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمن، عشان ليه منزلة عند ربنا. لا، مش بالفلوس، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر ضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. عشان كده ربنا بيقول لا المسألة مش كده. قال بعدها مباشرة كلا، ليس معنى أنني أعطيتك أنني أحبك، وليس معنى أنني حرمتك أنني أهينك. لذا قال بعدها كلا، فالحرمان ليس دليل الإهانة، والعطاء ليس دليل التشريف والتكريم. لذلك يعطي الله المال لمن يحب كعثمان بن عفان، ومن لا يحب كقارون، ويعطي الملك لمن يحب كسليمان عليه السلام، ومن لا يحب كفرعون عليه لعنة الله. أما الدين فلا يعطيه إلا لمن يحب. لذلك خير شيء تورثه لأولادك، خير شيء تتركه لأسرتك، العلم، الدين، التربية، الشرع، حب الرسول واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. اقرأ في القرآن. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هو ده، هو ده، ده الإرث الحقيقي، أن ترث الخلق، أن ترث الأدب، أن تورث أهلك الإسلام الحقيقي الصحيح. لذا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فأين أنت من ميراث رسول الله؟ فخير ميراث تأخذه وخير ميراث تتركه هو ميراث سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعلم لا يوزن بالأموال، والدين لا يوزن بالأموال. هذه معاني لاسم الوارث وآثار لاسم ربنا سبحانه وتعالى الوارث. وأقول لكم لا أعضاء مجلس الشعب ولا شورى ولا محليات ولا جمهورية ولا رئيس دولة ولا أمة ولا الكلام ده يحدث إلا من بعد إذن الله. هو الوارث، ويورث من يشاء، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. المهم أن تستقيم، المهم أن تستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى، واعمل لهذا اليوم الذي سماه بعض العلماء بوابة الخروج. خلاص، بوابة الخروج. والله العظيم يا إخواني، ناس كانت معانا في الاعتكاف، معانا في الاعتكاف، فجأة ما حضروش معانا اللي بعده. أخ من الإخوة في سنة من السنين، السنة اللي فاتت دي، لا اللي قبليها، أنت هتعتكف فين في السويس؟ هتعتكف فين؟ هتعتكف في المكان الفلاني. طب أنا عايز أروح أأيد اسمي، وراح تقريبا أأيد اسمه في المسجد وما دخلش الاعتكاف ولا يوم، لأنه أصبح في تعداد الأموات. وإحنا برضو نفس القصة، إحنا إن نحن نرث الأرض ومن عليها، نرث الأرض ومن عليها. اعمل لآخرتك، اعمل للوقفة بين يدي الله. أسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انتقم من عدوهم، اللهم انتقم من عدوهم، اللهم انتقم من عدوهم. اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم. اللهم اكس عاريهم وداوي جرحاهم، اللهم أغني فقيرهم وأعز ذليلهم، اللهم قوهم من ضعف يا رب العالمين، وجميع المسلمين في كل مكان، ووحد صفنا على ما يرضيك. اللهم وحد صفنا على ما يرضيك، اللهم وحد صفنا على ما يرضيك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.